الحمد لله أحكم الحاكمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين، ورضي الله تعالى عن الآل والأصحاب أجمعين. ثم أما بعد، حديثنا في هذه الجلسة في باب أنواع الردة المذكورة في كتاب الله عز وجل، ردة طاعة المشركين. يقول الله عز وجل في كتابه العظيم: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. هذه الآية نزلت في من أطاع المشركين في تحليل الميتة. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: والحكم فيها عام، أي في من أطاع المشركين في تحليل ما حرم الله جميعا، وفي تحريم ما أحل الله تعالى جميعا. إذن سواء أحل ما حرم الله أو حرم ما أحل الله. قال الله عز وجل: وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم، إلى أولياء الشيطان أتباعهم، إلى المشركين، إلى الكافرين. أولياء الشيطان هم أنصارهم وخدامهم ومن يطيعهم ودخل في حكمهم. هؤلاء يجادلون المسلمين في الحلال والحرام، يجادلونهم في التوحيد. ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا، فما يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا؟ أي من يخاصم عنهم يوم القيامة؟ لابد للمسلم أن لا يقف في صف المشركين المجادلين في آيات رب العالمين المتعلقة بالتوحيد والعبادة والحكم والتشريع والحدود والولاء والبراء والأمر والنهي والحاكمية ومسائل الحلال والحرام. قال تعالى: وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. الله عز وجل أخبرنا عن نوع من أنواع الإشراك بالله تعالى بعد الإسلام، وهذا شرك أكبر وردة أيضا مخرجة من الملة، طاعة المشركين. الله عز وجل يقول في كتابه العظيم كما قال العلامة الأمين الشنقيطي، قال: وتضمنت هذه الآية مسألتان. المسألة الأولى أن الحكم لله وأن التشريع لله. قال تعالى: ولا يشرك في حكمه أحدا. والمسألة الثانية التي تضمنتها هذه الآية، وهي عدم إطاعة المشركين في مسائل التحليل والتحريم. اليوم في زماننا بدل الحلال والحرام بالمسموح والممنوع والقانون والجائز وغير الجائز، وما شرعته الأمم المتحدة وما شرعته أيضا القوانين الفرنجية والكفار، وما سمحوا به وما منعوه، إن الحكم إلا لله. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام. قال تعالى: وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، وإلى غير ذلك من النصوص التي تنهى المسلمين عن اتباع المشركين الذين يفترون على الله الكذب ويحللون ويحرمون بغير سلطان من الله تعالى. قال الله عز وجل: أم لهم شركاء، سماهم شركاء، شرعوا لهم من الدين، شرعوا تشريع، شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. الله تعالى لم يأذن بتبديل الحلال والحرام، لم يأذن بتغيير الأمر والنهي، لم يأذن بتغيير حاكميته، لأن هذه المسائل متعلقة بإلهيته وعبوديته. فالله تعالى لم يأذن للكفار بالعبث بشريعة الله، والمسلمون مأمورون بالثبات على دينهم وبطاعة ربهم وعدم الانسياق وراء أو عدم الانسياق من وراء تحليل الحرام الذي يفعله المشركون وتحليل تحليل الحرام الذي فعله المشركون وتحريم الحلال الذي فعله المشركون. سماهم مشركين لأن الله تعالى يقول ولا يشرك في حكمه أحدا، فهذه الآية أخبرنا الله عز وجل عنها فيما يتعلق بقضية تحليل الميتة، ليست في السجود للأصنام وعبادة الأضرحة والقباب، هذا وجه آخر من وجوه الشرك أو نوع آخر من أنواع الشرك. وأما النوع هنا الذي حدثنا الله تعالى فيه وأخبرنا فيه فهو وجه إطاعة المشركين في تحليل الحرام وتحريم الحلال. أختم بحديث رواه الترمذي وأحمد وابن عبد البر والبيهقي وهو صحيح الإسناد. عدي بن حاتم الطائي دخل على النبي عليه الصلاة والسلام وقد دان بالنصرانية قبل الإسلام وكان في عنقه صليب، لما دخل قال ألقي عنك هذا الوثن، الصليب وثن، فسمعه يقرأ اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، قال يا رسول الله ما كنا نعبدهم؟ قال ألم يحرم عليكم الحلال فتحرمونه؟ ألم يحل لكم الحرام فتحلونه؟ قال بلى، يعني يفعلون ذلك ونحن نفعل. قال فأطعتموهم في ذلك؟ قال بلى. قال فتلك عبادتكم إياهم، يعني لم تركعوا ولم تسجدوا لهم وإنما عبدتموهم بطاعتهم في تحليل ما حرم الله وفي تحريم ما أحل الله. فهذا الأمر الحلال والحرام والحكم والأمر والنهي والتشريع هذا سلطان الله تعالى في الأرض، ولا يملك أحد من البشر أن يبدل شريعة الله أو أن يغير معالم الدين. ثبتنا الله وإياكم على الإسلام والسنة، وصلى الله وسلم وبارك على النبي عليه الصلاة والسلام.